السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس سلسلة العروة الوثقى، نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. كنا بنتكلم عن الحجة، وتطرقنا من الحجة إلى أنه الحجة دي هتبقى خاصة بالعذاب، وقبليها بيبقى خلاص ثبت الاسم، واحد عمل شرك صار مشركا زي ما حبين لك بعد كده قضية الأسماء والأحكام في قضية التحسين والتخليح وغيره. لكن واحنا طبعا ذكرنا طرف قبل كده عايزك تبقى فاكره، وفي من المسائل لان دي قاعده عظيمه جدا، قاعده الاسماء والاحكام وفيها قضيه التحسين والتخليح، وان شاء الله نفرد لها ايضا. لكن اللي عايز اقوله لك ان ذكرنا احكام الشرك وفعل الشرك يبقى حكمه ايه، مفيش بقى حاجه اسمها ان هو يبقى، لان ده بيسهل الشرك على الناس، فخلاص يعمل اللي هو عايزه مفيش حاجه عليه. لا طيب هنثبتها ازاي؟ لازم نثبتها بالعلم بالتفصيل. ذكرنا كلام اهل العلم كأن سبيل أهل السنة هو التفاصيل، وأن الإنسان إذا سار في الطريق وهو لا يدري الجاهلية تفصيلا ويدري الإسلام تفصيلا وقع في منافسة بقدر جهله في المسألة دي. وذكرنا كلام ابن القيم النفيس جدا، وكلام ابن تيمية، وكلام غيره من أهل العلم، الكلام اللي ذكرناه في اللقاء المجلس الأخير. قلنا انتهى المجلس الاخير ان انت طيب، انت دلوقتي عايز تقيم الحج عشان تقول ان العذاب والحاجات دي يثبت عليه ان لازم اعرف المسلم من الكافر، لازم اعرف العبد من الفاسق، كده ولا ايه؟ لازم اعرف الصادق من الكاذب. لكن اكبر عضوة في المسألة هي معرفة المسلم من الكافر. لازم تعرف حقيقة الشرك وتعرف حقيقة الاسلام، احنا بنتكلم في اصل دين الاسلام دلوقتي، لازم تعرف كده ان الذي يخالفه يبقى خلاص دخل في حقيقه الشرك والعياذ بالله. نسال الله عز وجل العافيه. قال الله عز وجل: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ده انكار مش استفهام، ده بيسموه سؤال استنكار. ما لكم، ايه اللي حصل لك؟ عليك في حاجه؟ متصور ان المسلم هيبقى زي المجرم؟ والاجرام هنا زي ما انت عارف ده كفر. وقال الله عز وجل: لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اللي عايزنا نخلط النهارده بين اصحاب النار واصحاب الجنه، لا طبعا دي مساله ثانيه. ولذلك اللي يحصل متعلقه الشهيد مينا. ايه الشهيد مينا بقى ده؟ الشهيد مينا دي معناه ايه؟ ده مينا ده نصراني. طب ده اخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فكان في القوم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه، فقلنا: ما اجزأ منا اليوم احد مثل ما اجزأ فلان. اللي هو الراجل اللي بيتبع يضرب بسيفه في سبيل الله بقوه وبجراءه وحاجه ملفته للنظر، قال هو ده خد اكبر اجر النهارده فيه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: هو من اهل النار. فكاد الناس ان يمتروا من اهل النار وعنده جرأة دي معقوله؟ المهم فخرج رجل من المسلمين وقال: والله لا أتتبعنه. فخرج خلفه ليس له همة إلا أن ينظر لهذا الرجل. قال: فجرح جراحة فجزع منها، فوضع ذباب فاستعجل الموت، فوضع ذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه واستكأ عليه حتى خرج من ظهره ومات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر. اسمع بقى كلمتين دول بقى. فقال الله أكبر: يا بلال أشهد أني عبد الله ورسوله. يا بلال قم فنادي إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، وفي رواية بالرجل الفاجر. خلي بالكم يا إخوة من الكلام ده، دي أصول الدين، هيخدعونا هيستخفونا عن أصولنا. أشهد أني عبد الله ورسوله. يا بلال قم فنادي انه لن يدخل الجنه الا نفس مسلمه، يبقى شهيد على دخل الجنه، ما بيخش الا المسلمين، انما الكفار رايحين النار. مات على نصرانيته يسب الله بالتسديس والولد وغيره، يبقى خلاص هاو من حطب جهنم، مات على ذلك يدخل النار. في كلام انتهى.